وهو الصبور على أذى أعدائي، شتموه بل نسبوه للبهتان، قالوا له ولد وليس يعيدنا شتما وتكذيبا من الإنسان. هذا وذاك بسمعي وبعلمي، لو شاء عاجلهم بكل هوان، لكن يعافيهم ويرزقهم وهم يؤذونه بالشرك والكفران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.